لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واحفظ بلادنا يا رباه إني قد أتيتك راغبا في الصفح عني هل ترى ألقاه إن أنت لم تصفح فمن ذا أرتجي إن أنت لم تصفح فمن ذا أرتجي ومن الكريم سواك ومن الكريم سواك يا رب يا رب يا رب كن لي في القيامة راحما واغفر لعبدك ما جنته يداه سيدي يا رسول الله الله أعلى قدره فوق الورى والله بالخلق العظيم حباه وعليه أنزل ربنا قرآنه جل الكتاب جل الكتاب وجل من أوحاه الله رب العرش يشرح صدره الله رب العرش يشرح صدره الله يرفع دائما ذكراه مكة بلد الهدى أسرى به رب الورى من مكة بلد الهدى أسرى به رب الورى أسرى به رب الورى ليلا إلى أقصاه وهناك كان إمام كل الأنبياء سبحان من بالفضل قد أولاه ثم ارتقى من بعد ذال المنتهى واسمع إلى جبريل قد ناجاه خذ في بحار النور خذ في بحار النور وحدك سيدي ما كان ذاك لمثلكم حاشاه خذ في بحار النور وحدك سيدي ما كان ذاك لمثلكم حاشاه كل له منا مقام سيدي لا يستطيع تجاوزا لمداه ويخاطب المولى العظيم حبيبه وبأشرف الأسماء قد ناداه أنا ما خلقت أحب منك محمدا ولسوف أعطيك الذي ترضاه أنا ما خلقت أحب منك محمدا ولسوف أعطيك الذي ترضاه هذا مقام ليس يعرف كنهه هذا مقام ليس يعرف كنهه إلا الذي لحبيبه أعطاه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين صلى الله عليك يا خاتم رسل الله أجمعين الصلاة والسلام عليك وعلى آل بيتك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي أعدته. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. رفعه المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. أيها الإخوة المؤمنون، إن رحلة الإسراء والمعراج بيان لفضل نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يتجلى في هذا اللقاء العظيم الذي مثل فيه كل نبي أمته. إنه مؤتمر الأقصى الذي جمع الله فيه الأنبياء جميعا. والعجب العجاب حين تأتي الصلاة فينتظر الأنبياء أيهم يصلي إماما، فيأخذ جبريل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمه معلنا إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لا لأمته فقط، وإنما للأنبياء والمرسلين.